نعم يصلي عليه النساء، ولكن المشكلة التقصير. التقصير يقول الفقهاء في مثل هذا ييمم الميت إذا لم يكن مع إذا لم يكن هناك امرأة تحل له أو يحل لها أن ترى عورته كالزوجة.